بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة بدر الدين ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله في أخصر المختصرات: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول يدل بكل قول أو فعل دال عليه. نعم، ذكر المصنف بن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات مبحث ما يتعلق بالوكالة، ما يتعلق به الوكالة. هذا الفصل من أقسام البيوع يتعلق بالوكالة. والوكالة في لغة العرب هي التفويض، وكل فلانا أي بمعنى فوضه، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضت أمري إلى الله. وأما ما يتعلق بالوكالة في اصطلاح الفقهاء فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، لا بد من هذه القيود. استنابة يعني بمعنى أن جائز التصرف إما أن يوكل وإما أن يتوكل، إما أن يوكل وإما أن يتوكل. يعني عندنا مر معنا من هو جائز ماذا؟ التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد الحر. فإذا حصل بأنه وكل إنسانا وهذا الإنسان بالمثل، يعني حر بالغ عاقل راشد، فهذا معنى استنابة جائز التصرف، بمعنى أن هذا جائز ماذا؟ التصرف. فيصلح له ماذا؟ أن يوكل وأن يتوكل، يصلح له أن يوكل وأن يتوكل. هذا القيد الأول. فإذا انتفى القيدان أي لم يكن ماذا؟ لم يكن يعني ماذا جائز التصرف، بمعنى لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا أو لم يكن حرا أو لم يكن راشدا، فهذا لا تصلح وكالته، لا يصلح أنه يوكل ولا يتوكل لغيره، لا يصلح أنه يوكل ولا يتوكل ماذا لغيره، لأن هذه يعني أمور تتعلق بتصرفات، وهذا ما عنده أهلية للتصرفات، ما عنده أهلية للتصرفات. فمن وكل من ليس أهلا فلا يصح هذا التوكيل. لهذا قال يعني يذكرون في اصطلاح الوكالة بأن استنابة جائز التصرف، ما معنى استنابة؟ أي ينوب عن غيره، يعني هذا الوكيل ينوب ما يعني ينوب مقام ماذا؟ يقوم مقام الموكل، هذا الوكيل يقوم مقام من وكله، أي كأنه هو المتصرف. أنت يعني مثلا على سبيل المثال وكلت إنسان يبيع لك شيئا أو يشتري لك ماذا؟ شيئا، هذا الوكيل قام مقامك، هذا الوكيل قام مقامك. ولهذا قال يقولون استنابة، أي بمعنى جعله نائبا عنه في هذه التصرفات، جعله نائبا عنه في هذه التصرفات. لكن من شرطه كما قلنا أن يكون حرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون راشدا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يصلح أن يكون وكيلا ولا كذلك يعني ماذا موكلا، لا وكيلا ولا موكلا. فإذا انتفى الأمران ما تصح الوكالة. وإذا انتفى أحدهما إما الوكيل وإما الموكل، أي لم يكن ماذا تتوفر فيه الأوصاف، فلا تصح هذه الوكالة. فإذا توفر الوصفان لا إشكال، فهي يعني استنابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة، لأن بعض الأشياء لا تدخلها النيابة، بعض الأشياء لا تدخلها ماذا النيابة، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة نتكلم عليها. ما هي الأشياء التي تدخلها النيابة؟ أي يجوز أن تجعل من يقوم مقامك في هذا العمل أو في هذا التصرف، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ سيأتي أن المسألة فيها تقاسيم، أن المسألة فيها ماذا تقاسيم. فإذا توفرت الشروط لا إشكال، إذا توفرت نأتي بمثال يتوفر فيه ماذا الشرط، وكلت إنسانا اشتري لك ماذا شيئا من السوق، أنت بالغ عاقل راشد حر، والذي وكلته راشد بالغ عاقل حر، فوكلته يشتري شيئا، هذا تصح فيه الوكالة، هذا تصح فيه ماذا الوكالة، وتصلح فيه ماذا النيابة، أي تدخله ماذا النيابة، لأن كلاهما جائز ماذا التصرف، وقد وكلته وهو ماذا وهو مثلك. والأمر الثالث القيد الثالث أن هذا الفعل مما تصلح فيه النيابة، أي يصلح أن ينوب منابك، أن يصلح أن ينوب ماذا منابك. لهذا قال وتصح الوكالة، بمعنى أن الوكالة يعني من الأمور الجائزة، الوكالة في حق الموكل هي جائزة، وفي حق الوكيل مستحبة، لأن هذا يعني التعاون مع أخيه، يعني وكل في أن يشتري لماذا شيئا من السوق ففعل، هذا محسن، فهذا يعني ماذا مستحب في حقه. وأما في حق الموكل الذي وكلك فهو جائز، لا أن يوكلك ولا أن لا يوكلك، لكن في حق الموكل وهو ماذا الوكيل فهذا الأمر مستحب، لأنه تعاون على البر والتقوى، هذا تعاون على البر والتقوى. لهذا قال وتصح الوكالة، وتصح ماذا الوكالة. والوكالة من قسم المعاملات، الوكالة من قسم ماذا المعاملات، وإن لم تأتي الأدلة والبراهين على صحة ماذا الوكالة، وإلا فقد جاءت الأدلة يوم النحر، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا حتى ينوب منابه فيما يتعلق بباقي البدن ينحرها ماذا عنه، وهكذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتري له ماذا شاتا، يشتري له ماذا شاتا، والأدلة متكاثرة جدا. فلو لم ترد هذه الأدلة لا من الكتاب ولا من السنة نقول هذه معاملة، والأصل في معاملات الحل، والأصل في المعاملات الحل، ليست عبادة حتى تحتاج إلى نص، وإنما هي معاملة. فما دام أنها معاملة وما عندنا ما يحرم هذه المعاملة، وإن لم يأتي الدليل على حلية هذه المعاملة نقول الأصل في المعاملة الحل، لكن مع هذا قد ورد ماذا ما يؤيد هذا الأصل، ما هو الأصل في المعاملة الحل، وجاء ما يؤيد هذا الأصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل ماذا غيره يقوم ماذا مقامه، يقوم مقامه فيما يتعلق بالبيع وفيما يتعلق بالنحر وأشياء كثيرة، وأشياء ماذا كثيرة من الكتاب والسنة تدل على جواز الوكالة. ولهذا قال تصح الوكالة، ما دليل صحتها؟ نقول دليل صحتها أمران، الأمر الأول الأصل لأنه من قبيل المعاملات، والأصل المعاملات الحل، والدليل الثاني أن قد جاءت النصوص في حلية ماذا الوكالة، أي أن هذا الإنسان يقوم مقام هذا الإنسان في التصرفات. قال بكل قول، أي بمعنى هل يشترط لها لفظ معين؟ يعني لو أن إنسانا يعني ماذا حصل بأنه قال يا فلان خذ شاتي فبعها ماذا في السوق، ما قال وكلتك في بيع شاتي في السوق، لم يتلفظ بلفظ الوكالة، وإنما قال خذ شاتي سيارتي بعها ماذا في السوق، هل هذه وكالة؟ قال العلماء هذه وكالة، ولهذا الوكالة ما فيها ماذا لفظ يعني معين، ليست عبادة أصلا هي معاملة. لهذا قال تصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، أي أن هذا القول دل على الإذن، ما هو هذا القول الذي دل على الإذن؟ خذ سيارتي فبعها، خذ شاتي ماذا فبعها، أو خذ هذا المال فاشتري لي سيارة، أو خذ هذا المال فاشتري لي ماذا شاتا. إذن هي ماذا تصح بكل قول يدل ماذا على الإذن، ما دام أن في إذن هذه وكالة، وإن لم يتلفظ بلفظ ماذا الوكالة. ولهذا يقول العلماء أن الوكالة تصح بالقول، يقول خذ سيارتي ببعها، أو وكلتك بسيارتي ببيعها، أو قد تكون ماذا بالكتابة، يكتب إليه، يكتب إليه يا فلان يعني خذ السيارة فبعها في السوق، خذ الشاة فبعها ماذا في السوق، أو خذ المال فاشتري لي سيارة، أو اشتري لي ماذا شاة. وتصح أيضا بالفعل، يأتي إنسان قد نصب نفسه للبيع والشراء، تضع الشاة عنده، دلالة الحال تدل على أنك تريد أن يبيع هذه الشاة، يعني هذا إنسان فتح معرضا يبيع السيارات، فأنت جئت فوضعت سيارتك في المعرض، الأصل أن الذي يضع سيارته في المعرض يريد أن يبيعها. فعلى كل الوكالة قد تصح بالأقوال، وقد تصح بالأفعال، وقد تصح ماذا بالكتابة، ما دام أن في إذن، وهذا الإذن سواء كان حاليا أو كان مقاليا، إذن حالي أو كان مقالي، الإذن الحالي كما في الفعل، كما فيما يتعلق بالفعل، يأتي فيضع سيارته دلالة الحال أنه يريد أن يوكل هذا الإنسان في بيعها، وخاصة أن هذا الإنسان قد أعد نفسه للبيع، ما يدخل إنسان إلى هذا المكان إلا من أجل أن يبيع سيارته، هذا دخل وضع المفتاح فمشى، ماذا يدل على أنه يريد أن يبيع هذه السيارة. فالوكالة، ولهذا يقول وتصح الوكالة بكل قول، بكل قول، وهكذا لك أن تقول فعل، وهكذا كتابة، يدل على الإذن، يدل على الإذن، أي الإذن في هذا التصرف، يعني أنك جعلت هذا الإنسان يقوم مقامك في هذا التصرف، فكل قول يدل على هذا المعنى فيكفي، كل قول في العرف يدل على هذا المعنى وهو الإذن في هذا التصرف، فهذا ماذا يعتبر وكالة، ولا يشترط وكلت أي لفظ ماذا ألا وكلت. وبالمقابل أيضا قبولها، قبول ماذا الوكالة، قال يصح أيضا بكل قول أو فعل، بل هذا أوسع من الأول، لما قلت له مثلا بع هذه السيارة أو بع هذه الشاة، وكلتك ببيع هذه السيارة أو ببيع هذه ماذا الشاة، أو خذ هذه السيارة فبعها، خذ هذه الشاة فبعها، فقال هذا الشخص يعني ماذا قال هذا الشخص؟ قال أبشر هكذا فقط، أخذ الشاة أو أخذ السيارة، هذه تعتبر ماذا؟ قبول للوكالة، هذا تعتبر. لهذا قال وقبولها بكل قول أو فعل. لو قال له بع هذه السيارة فأخذ السيارة من دون أن يقول قبلت أو قال أبشر، أخذ السيارة فذهب إلى السوق. فالقبول للوكالة قد يكون بقول وقد يكون ماذا؟ بفعل، وهو أوسع مما يتعلق بالإيجاب. إذن الوكالة فيها إيجاب وهو الذي يأتي من الموكل، وفيها قبول وهو الذي يأتي ماذا؟ من الوكيل. فمسألة الوكيل أوسع فيما يتعلق بالموكل، لو أخذها ومشى هذا يكفي، أو قال أبشر ومشى، ما قال يعني ماذا؟ نعم أو رضيته بالوكالة أو كذا. فعلى كل يعني الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن، وهكذا قبولها أيضا بكل قول أو فعل دال عليه، أي دال على هذا القول، بكل قول أو فعل دال عليه أي على الإذن أنه ماذا؟ على هذا القبول، أي أنه قبل هذه ماذا؟ الوكالة أو هذا ماذا؟ التوكيل. والأمر في هذا سهل، تأتي الإنسان قل له خذ هذا الشيء بعه في السوق، أخذه يمشي خلاص، هذا يكفي، هذه وكالة، هذه وكالة. إذن لا يشترط في باب الوكالة التعبد بلفظ محدد أو بقول ماذا؟ محدد، كلما دل على الإذن وعلى القبول فهذا يكفي، هذا أذن في البيع وذاك أيضا ماذا؟ قبل، وذاك ماذا؟ قبل، فهذا يكفي إذا قال أبشر أو أخذه ومشى، كل هذا يدل على أنه أن هذه تعتبر من قبيل الوكالة. الله بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. نعم، قال مصنف عليه رحمة الله وشرط كونهما أي الوكيل والموكل، الوكيل والموكل جائز ماذا؟ التصرف. مر معنا من هو جائز ماذا؟ التصرف، هو البالغ العاقل الحر الرشيد. فإذا كان أحدهما يعني جائز والآخر ما هو جائز ما تصح الوكالة، أو كان كلاهما ليس بجائز التصرف فلا تصح الوكالة. فإذا كان كلاهما ماذا؟ جائز ماذا؟ التصرف، توفر فيه الأوصاف فهذا الوكالة ماذا؟ صحيحة. إذن من شرطها أن يكون الوكيل والموكل، أن يكون الوكيل والموكل كلاهما جائز ماذا؟ التصرف، هذا من شروطها، من شروط صحة ماذا؟ الوكالة. قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل ماذا؟ فيه، يعني يؤدي المعنى الأول، ومن له ماذا؟ تصرف ماذا؟ في شيء، أي يجوز أن يتصرف في هذا ماذا؟ الشيء، وهو كما قلنا جائز ماذا؟ التصرف، البالغ العاقل الحر الرشيد. ومن له تصرف ماذا في شيء فله ماذا؟ توكل وتوكيل، أي بمعنى يصلح أن تكون وكيلا ويصلح أن تكون موكلا، يصلح أن تكون وكيلا أي لغيرك، وتصلح أن تكون موكل لغيرك، يعني كل هذا يعني بمعنى واحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله قال وتصح في كل حق آدمي، واستثنى أشياء، يعني تصح في باب العقود، وهذه العقود على قسمين، قد تكون عقود التبرعات وقد تكون عقود المعاوضات، قد تكون عقود وقد تكون فسوخ من قبيل ماذا؟ الفسخ. يعني عقود المعاوضة كما قلنا فيما يتعلق بالبيع، يقول بع هذه الشاة، بع هذه ماذا؟ الشاة، هذا من قبيل العقود وهي عقود ماذا؟ المعاوضات. ويقول خذ هذه فتصدق بها، هذا من قبيل عقود التبرعات، من قبيل عقود ماذا؟ التبرعات. فهي تصح في كل حق آدمي، في كل حق ماذا؟ آدمي. إذن هذه العقود والفسوخ والتبرعات كلها من حقوق العباد، فما دام انها من حقوق ماذا؟ العباد، فيصلح ان الانسان يمضي هذا العقد بنفسه او يجعل من يقوم مقامه في امضاء هذا العقد، سواء كان عقد تبرع او عقد ماذا؟ معاوضه، سواء كان عقدا او كان ماذا؟ فسخا. فهذا الامر واسع جدا، يعني في باب الاجاره، في باب الرهن، في باب الوقف، في باب يعني فسخ المعيب، في باب الخلع، في باب ارجاع المراه، في باب طلاق المراه، وهكذا في العتق، كل هذا يصح في ماذا؟ تصح فيه الوكالة، كل هذه من حقوق العباد الذي تصح فيه ماذا؟ الوكالة. فإذا وكلت إنسانا يعقد لك على امرأة يجوز، وكلت إنسانا في فسخ نكاح المرأة يجوز، فيما يتعلق براجع امرأتك، مراجعة امرأتك أيضا هذا يجوز، وهكذا فيما يتعلق بالمخالعة، وهكذا فيما يتعلق بعتق عبدك، وهكذا فيما يتعلق بوقف مالك، وهكذا فيما يتعلق بإيجار بيتك، أن يؤجر لك ماذا؟ بيتك. وهكذا يعني في أشياء كثير في البيع وفي الشراء في الرهن في كل هذه ماذا الأشياء. إذن الأصل فيما يتعلق بحقوق العباد أنه يصلح فيها ماذا الوكالة، أي أن يقوم غيرك ماذا مقامك في هذه التصرفات، فهذه جائزة، هذه ماذا جائزة ولا إشكال ماذا فيها. واستثنى أشياء، استثنى المصنف عليه رحمة الله أشياء إنما تتعلق بالفعل الخاصة، أي ما لا تدخلها النيابة، مع أنها من حقوق العباد لكن لا تدخلها ماذا النيابة. وذكر ما يتعلق بالظهار واللعان والأيمان. الظهار المظاهرة من المرأة، حينما يقول الإنسان لامرأتي أنت علي كظهر أمي، هذه ما تصلح أن يقول يا فلان ظاهر من امرأتي، ظاهر ماذا امرأتي، ما يصلح فيها ماذا الوكالة، هذه لا تصلح فيها الوكالة، لأن هذا يتعلق بالفعل. وهكذا فيما يتعلق باللعان، يقول لاعن عني فيما يتعلق بامرأتي، أو هكذا فيما يتعلق بالأيمان، تذهب فتحلف ماذا عني، هذا ما يصلح، هذا هذه لا تدخلها ماذا النيابة، لأنها تتعلق بالفاعل، تتعلق بالفعل ماذا خاصة. نستفيد من هذا أن غير الظهار واللعان والأيمان أن باقي الحقوق لا تستثني شيئا تدخلها النيابة، لا تستثني شيئا تدخلها ماذا النيابة، إذا كانت من حقوق العباد، إذا كانت من حقوق العباد لا من حقوق الله عز وجل. حتى حقوق الله فصل فيها المصنف، حتى حقوق الله فصل فيها المصنف عليه رحمة الله، قالوا في كل حق لله تدخل النيابة. سبحان الله، يعني في كل الحقوق التي هي الإنسان ما عدا هذه التي استثنى ماذا المصنف عليه رحمة الله. وما يتعلق بحقوق الله أيضا، وفي كل حق لله أيضا تدخله النيابة، لأن من الأشياء ما تدخل النيابة خاصة فيما يتعلق بالعبادات المالية تدخل النيابة، ما يتعلق بإخراج الزكاة، ما يتعلق بكذلك زكاة الفطر، ما يتعلق بالكفارة، كل ما يتعلق بالحقوق المالية يجوز فيها النيابة، يجوز فيها أنه يوكل أن يخرج زكاة ماله، ما في إشكال، صدقة فطره ما في إشكال، كذلك يعني ماذا الكفارة يكفر ماذا عنه، نقول هذا كله تدخله ماذا النيابة. ولك ألا تستثني شيئا من الحقوق المالية، الحقوق المالية يصلح فيها النيابة، الحقوق المالية يصلح فيها ماذا النيابة، ويصلح فيها النيابة، لكن لابد من الإذن، أي بمعنى يأذن لك ماذا هذا الشخص، لابد أن يأذن لك حتى ينوي التعبد، لأنها وإن كانت حقوق ماذا مالية لكنها من العبادات، لكن ماذا من العبادات. فلو حصل بأنه أدى زكاة ماله ولم يخبره، صدقة ماله أو ما يتعلق بزكاة الفطر أو ما يتعلق بالكفارة ولم يخبره، هذا مر معنا أن هذا لا يصلح، لأن هذه عبادة فلابد أن يخبره حتى ينوي. فلو أداها فقال أديت عنك زكاة أو صدقة الفطر أو كذلك يعني كفارة، نقول هذا لا يصلح إلا على قول. ما هو القول الذي مر معنا فيما يتعلق بما يتعلق بتصرفات الفضولي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان ماذا حافظ للصدقة ولم يكن متصرف في الصدقة، وإنما كان حافظا للصدقة ولم يكن متصرفا، والمتصرف فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدا حصل من أبي هريرة تصرف في شيء ليس له تصرف، وإنما كان حافظا لا متصرفا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال العلماء إذا تصرف الإنسان، إذا تصرف الإنسان عن غيره فأجاز هذا الغير هذا التصرف فيما يتعلق بالحقوق المالية أن هذا يصلح، لكن الأحوط أنك لا تفعل، الأحوط أنك لا تفعل، لكن هذه فتوى لبعض العلماء، فتوى لبعض العلماء أن النيابة في باب الأموال إذا ناب إنسان منابك وأقام ماذا مقامك فأخرج من دون إخبارك. ما من العلماء هم الأكثر يقولون هذا لا يصح لأنها عبادة فلا بد أن ينوي، فإذا حصل بأنه وكله جاز يصلح أن يقوم مقامه في التصرفات المالية، في التصرفات المالية. فإذا لم يعني فإذا تصرف من غير ماذا إذن لكنه بعد ذلك ماذا أجاز في هذا الفعل، هل يصلح أو لا يصلح؟ أخذوا من حديث أبي هريرة أن هذا جائز، لأن أبا هريرة كان حافظا ولم يكن متصرفا، وماذا حصل منه؟ تصرف ولم يحفظ، تصرف ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا التصرف. المسألة محل خلاف، والأحوط أن الإنسان لا يتصرف عن غيره في المسائل المالية إلا بعد إذنه حتى ينوي، لأنها عبادة، حتى ينوي لأنها عبادة. بخلاف ما يتعلق بحقوق العباد، يعني تعلم أن عليه دينا، تعلم أن عليه نفقة ثم تؤديها عنه وإن لم تخبره، هذا ترجع إليه، لأن لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. يعني الأموال عندنا على قسمين، إما أن يكون حقوق، إما أن تتعلق ماذا يتعلق بال يعني إما أن يتعلق هذا الحق بالأموال لكنها من حقوق العباد، فلو أديتها ولم تخبر هذا الإنسان فهذا جائز على الصحيح، جائز وترجع إليه، ترجع ماذا إليه، النفقات، ما يتعلق كذلك يعني ماذا بسداد ديون إلى آخره. أما ما يتعلق بالأموال الذي هي من حقوق الله عز وجل فلا بد أن تخبره حتى ينوي، لأنها عبادة، لأن ماذا من العبادات. وقال قالوا في كل حق لله تدخله النيابة، يعني يشير المصنف عليه رحمة الله أن من الأشياء من يعني من حقوق الله ما لا تدخل النيابة، يعني الطهارة لا تدخل النيابة لرفع الحدث الأكبر والأصغر. يقول يا فلان أنا علي حدث أكبر، اغتسل عني، يصلح هذا، أو توضى ماذا عني، أو صلي عني، أو صم عني، مثل هذه لا تدخلها النيابة، هذه الأفعال لا تدخلها ماذا النيابة. فالمصنف يشير إلى أن من حقوق الله ما تدخل ماذا النيابة، ما تدخل ماذا النيابة، فما تدخل النيابة لا إشكال فيه، لكن بعد الاستئذان. وما لا تدخل النيابة استأذن أو لم يستأذن، استأذن منه أو لم يستأذن منه، ما تصح هذه العبادة. فلو صلى قال صلي عني فصلى، نقول ما تصح هذه الصلاة، ولو أذن لك، ولو أذن لك في هذه الصلاة أو الصيام أو كذلك ما يتعلق بالطهارة لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث ماذا الأكبر، أو هو مستطيع للحج، أو هو مستطيع للحج عنده قدرة مالية وبدنية قال حج عني، فما يصح هذه العبادات. أو صم عني وهو ماذا في حال الحياة، ما زاد في حال الحياة، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. فمعنى ذلك أن من حقوق الله عز وجل ما تدخله النيابة، ومن الحقوق ما لا تدخله ماذا النيابة، والذي تدخله ماذا النيابة لابد من الاستئذان حتى ينوي. والشيء الذي لا تدخل النيابة استأذن أو لم يستأذن، ففي هذا الحالة ماذا لا يحصل به الإجزاء، لا يحصل به توضع عنك، تطهر عنك، صلى عنك، صام عنك، حج عنك إلى آخره، ما صح هذه ماذا العبادات، لا صح هذه ماذا العبادات، إلا إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا مرضا مزمنا وعنده مال، عنده قدرة مالية لكن ما عنده قدرة بدنية، فوكل إنسان يقوم مقامه في باب الحج. هذا قد جاءت به النصوص، هذا جاءت به ماذا النصوص، وهذا في الفرض. وهل يلحق به النفل؟ هذه مرت معنا بالأمس المسألة، هل يلحق به النفل أو لا يلحق به النفل، هذه المسألة مما مرت معنا. أما الصيام فلا، فإذا كان يعجز عن الصيام نقول انتقل إلى الطعام، ما تقول يا فلان صب عني أنا ما أستطيع الصيام، هذا لا يصح هذا الأمر. لكن بعد موته لو أن هذا الإنسان مات وعليه ماذا الصيام، صام عنه الأولياء، ما في إشكال، يقومون مقامه الأولياء، قد جاءت به النصوص. لكن هذا في حال الحياة فلا. إذن المسألة على تقسيم ثلاثي، القسم الأول فيما يتعلق بحقوق العباد تصلح فيها النيابة إلا ما استثناه المصنف، وهو الذي لا يصلح إلا أن يكون إلا أن يحصل من الفاعل، أي أنه يتعلق بالفاعل خاصة. والقسم الثاني من حقوق الله وهي على قسمين، من الحقوق ما تدخل النيابة ومن الحقوق ما لا تدخل النيابة. والمصنف على ماذا يتكلم؟ يتكلم على الوكالة، وكل إنسانا يعني ماذا يخرج عنه زكاة ماله، صدقة الفطر، الكفارة، هذه تصلح فيها الوكالة هذه. أما صل عني، صم عني، حج عني ومع القدرة على هذا، نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. المصنف عليه رحمة الله قسم هذا التقسيم. الله بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. نعم، وهذا استأتي إن شاء الله معنا. الآن المصنف يقول وهي، أي الوكالة مع الشركة مع المضاربة مع المساقاة والمزارعة، كل هذه من أقسام البيوع كما استأتي معنا، ووديعة وجعالة وعقود إلى آخره، عقود ما قال عقود ماذا جائزة. ما معنى جائزة؟ يشير المصنف عليه رحمة الله أن العقود على تقسيم ثلاثي، من العقود ما هو لازم من الطرفين، من العقود ما هو لازم من الطرفين، مثل ماذا؟ مثل البيع، مثل البيع والشراء. فإذا حصل أنك بعت، أنك ماذا بعت وذاك ماذا اشترى، ثم انفض المجلس، ثم تفرقتما، أصبح البيع لازما، أي ما تستطيع أن تأتي بعد يوم يومين تقول أنا ما أريد المبيع هذا، أعطني مالي، وذاك ما يستطيع أن يقول أعطني ماذا سلعتي أنا سأعطيك ماذا الثمن، لأن هذه من العقود اللازمة في حق الطرفين. ومن العقود ما يكون لازم في حق شخص جائز في حق آخر، مثل الرهن، تأخذ مالا فترهن، فيكون العقد في حقك أنت لازم، ما تستطيع أن تأخذ الرهن بعد يومين لأنك أخذت مقابله. أما المرتهن وهو الذي أخذ منك الرهن يجوز في حقه، يقول خذ مالك، أي خذ هذا الرهن، فهو جائز في حقه وهو لازم في حق الراهن. ومن العقود ما هو ماذا جائز من الطرفين، من العقود ما هو جائز ماذا من الطرفين، مثل الوكالة هذه، وكلت إنسان في أن يبيع لك شاة، سبحان الله انفض من المجلس مشى، وإذا به يذهب إلى بيتي ويتصل عليك أنا ما أريد أذهب إلى السوق، ما أريد أن أبيع شاتك، يجوز له. أو ذاك صاحب الذي وكله ووكل ماذا في بيع الشاة، قال يا فلان لا تبع شاتي أنا رجعت في هذا، هذا عقد جائز ما في مشكلة، فجعلها قاعدة مضطردة في الشركة والمضاربة، لأن الشركة أيضا أقسام كما استأتي معنا، والمضاربة والمساقة والمزارعة والوديعة والجعالة، يقول المصنف عليه رحمة الله أن هذه كلها من العقود الجائزة. ما معنى من العقود الجائزة؟ أي لك أن تفسخ العقد، تتصل عليه لا تبع شاتي، أو ذاك يعني ماذا؟ يعني يتصل على وهو الوكيل، يتصل على من وكله فيقول أنا ما أريد أن أذهب السوق، سأتيك بالشاة حقك إلى آخره. فهذه من العقود الجائزة. إذن فقسم العلماء العقود إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين، وعقود لازمة من الطرفين، وعقود لازم من طرف، وجائز ماذا؟ من طرف. وذكر ابن رجب عليه رحمة الله يعني قاعدة مفيدة جدا، أن من العقود الجائزة ما يتحول إلى لازم. ما هو؟ سيأتي إن شاء الله. أن من العقود الجائزة ما ينقلب إلى لازم، والضابط كما سيأتي معنا إذا ترتب على ذلك ضرر، إذا ترتب على هذا ماذا العقد ضرر، فحينها يتحول ما كان جائزا إلى لازما. وذكر عليها فروعا فقهية ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه القواعد. وإلا فالأصل أن الجائز جائز، أن الجائز جائز فلا يتحول إلى لازم. نعم أفضل بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة، قال ولا يصح بلا إذن، أي لم يأذن له لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، بيع وكيل لنفسه، يعني أعطاه الشاه قال بع هذه الشاه، فقال أشتريها لنفسي، لماذا أذهب للسوق؟ أشتريها ماذا؟ لنفسي، سواء كان فيما يتعلق بالبيع أو ما يتعلق بالشراء. أعطاه مالا فقال اشتر لي شاة، قال عندي شياه في بيتي أبيعه من الشياه الذي عندي في البيت، أبيعه من الشياه الذي عندي ماذا في البيت. يقول العلماء يعني إن لم يأذن له، إذا قال يعني ماذا اشتر لي ماذا شاة ولو من شياهك، هذا ما في إشكال، ما في إشكال، هذا قد نطق بالإذن. أو كذلك إذا قال ماذا بع شاتي ولو تشتريها أنت، ولو تشتريها ماذا أنت، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه. لكن إذا حصل بأنه وكله بيعا أو شراء ولم يأذن له لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، فحصل أنه اشترى لموكله من ماله، يقول أذهب إلى السوق اشتري شاه وعندي شاه في البيت، أو بالعكس أذهب أبيع له الشاه، أنا سأشتري الشاه هذه، أنا أحق بهذه الشاه، سأدفع له 10,000 ريال وأخذ هذه ماذا الشاه لي. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول لا يصح. من الحكمة عندهم، من العلة في ذلك؟ أنه لا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، قالوا لأنه يحابي نفسه إلا من رحم الله. الإنسان يقول يعني هذه السلعة، عادة الإنسان سيحابي نفسه، يقول ما أظن تأتي إلا بعشرة، ما يستقصي في السعر. الإنسان إذا اشترى لنفسه أو باع لوكيله من ماله، إما أن تبيع لوكيلك الذي وكلك تشتري له شيء من السوق فتبيعه من المال الذي عندك، أو بالعكس وكلك في بيع ماذا شيء فتشتري ماذا أنت لنفسك، عادة أن الإنسان لا يستقصي في السعر بيعا ولا شراء، فيقول أنا أحق بها فيأخذ هذا ماذا يأخذ هذا الشيء فيعطيه المقابل. السلام عليكم. فقال العلماء أن هذا لا يصح. فضل. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ما العلة وما الحكمة؟ قال العلماء التهمة، أي بمعنى أنه متهم، فقد لا يستقصي في السعر لا بيعا ولا شراء. ماذا نستفيد؟ نستفيد إذا أذن له ما في إشكال، لأن المصنف قد ذكر هذا ماذا القيد، وهذا الإذن سواء كان بلسان المقال أذنت لك أو بلسان الحال فهذا لا إشكال ماذا فيه، أو ذكر له السعر، أو ذكر له السعر قال بع هذه 10,000 ريال، خلاص حدد له السعر اشتريها لنفسي 10,000 ريال، هذا لا إشكال ماذا فيه، لكن بشرط ألا يكون هذا الذي وكله لا يدري عن الأسعار، لا يدري، يقول لعل الأسعار 10 وإذا بها في الأسواق 15,000 إلى 20,000، فإذا قال بع هذه 10,000 ظنا منه أن هذه الشيء عادة يباع في الأسواق 10,000 ريال، فقال أنا أخذه لي، أخذه ماذا لي فيعطيه 10. فنقول في هذه الحالة إذا يعني وكله في ماذا في بيع شيء وحدد له السعر، والسعر هذا لا يختلف عن السوق عادة، فاشتراها النفسي نقول ما في إشكال، لأن ما في تهمة هنا، بعها 10 فاشتراها النفسي، وعادة تباع في السوق 10، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. ولهذا قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها. شراؤه منها كيف يعني شراؤه منها لموكله؟ يعني يجعل من يقوم واحد مقامه، يقول هذه الشاة وكلني فلان أن أبيعها في السوق، أن أبيعها ماذا في السوق، فأنا وكلتك أن تبيعها لي، وكلتك أن تبيعها ماذا لي، حتى لا يكون الإنسان هو البائع والمشتري، فيجعل ماذا ولا شراؤها منها ولا شراؤه منها ولا شراؤه ماذا منها لموكله، كما قلنا فيما يتعلق سواء كان بيعا أو شراء، أو ينصب إنسان فيقول وكلتك في بيع هذه الشهلي، نقول هذا لا يصح لوجود ماذا التهمة إلا مع وجود الإذن أو تحديد السعر، إلا مع وجود الإذن أو تحديد ماذا السعر، فهذا الأمر لا يجوز أن يوكل من يشتريها له، نقول هذا لا يصح، لا يجوز هذا لأن هذا متهم. ثم قال ولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني بمعنى هم يذكرون يعني أصله وفرعه، أي بمعنى من لا تقبل ماذا شهادته له أيضا لا يبيع له، والفقهاء يذكرون أنه لا تقبل شهادته ماذا لأصله ولا لفرعه، يعني تذهب للمحكمة فتشهد لأصلك ما هو أصلك الأب وما على، وأن كان من الذكور أو الإنوث، أو لفرعك وهو الابن وما نزل، يقول ما تقبل شهادتك لهؤلاء، لماذا؟ لأن هذا قد يعني ماذا قد يداهم فيما يتعلق بالشهادة، فهو متهم. فالفقهاء على هذا المعنى يقولون شهادة للأصل أو للفرع فهذه لا تقبل. إذن إذا أراد أن يبيع لأصله أو لفرعه، يعني هذه الشاة ما سيشتريها لنفسه، يريد أن يبيعها لوالده، من الفقهاء يقول من يقول هذا ممنوع أيضا، أو لوالده يقولون أيضا هو ماذا ممنوع، أو مكاتبه، لأن المكاتب ماذا كنفسه، لأن المكاتب وما ملكت يعني ماذا ما ملك من الأموال هو للسيد، فيقولون في هذه الحالة ماذا لا يجوز في هذه الحالة أن يبيع لهؤلاء، لا يبيع لأصله ولا يبيع ماذا لفرعه، لا للوالد ولا للوالد. لماذا؟ قال وجود التهمة أنه قد يحابي في الثمن، أنه قد يحابي ماذا في الثمن، إلا أن الفقهاء استثنوا ماذا مسائل، وهي إذا قال كما قلنا بيعها بعشر آلاف ريال، اشتريها لنفسه أو اشتريها ولده أو والده، هذا ما في إشكال، هذه الصورة الأولى المستثنى. الثانية كان تكون هذه معروضة في المزاد العلني، أعلى سعر عشر آلاف ريال، فقال الولد أنا سأخذها، ما في إشكال، ما في تهمة هنا. المسألة الثالثة قال العلماء إذا لم تظهر المحاباة، إذا لم تظهر ماذا محاباة، أي أنه لم يحابي ولده ولا والده ولا مكاتبة، قال في هذا الحال يجوز. فإذا المسألة كلها تدور على التهمة، لماذا كونه يوكل في البيع والشراء لا يشتري لنفسه، لا يشتري لنفسه ولا يبيع من الشيء الذي عنده، قالوا لوجود التهمة، لأن العادة جاري أن الإنسان قد لا يستقصي في السعر، إذا كان هو الذي سيشتري أو كان هو الذي سيبيع لموكله قد لا يستقصي ماذا في السعر، فلأجل هذا الأمر سد العلماء ما يسمى بالذريعة، تسمى سد الذريعة، تسمى ماذا من باب سد الذريعة. لكن إذا قام يعني قامت ماذا القرائن، وهي انتفاء المحاباة والمداهنة فيما يتعلق بالبيع، مثل ماذا كما قلنا إذا حدد له سعرا، أو كان في باب المزاد العلني، أو ظهر أنه لم يحابي، فمثل هذه الأحوال لا حرج، مثل هذه الأحوال لا حرج في المزاد العلني أو حدد سعرا حتى هو يشتري لنفسه ما في إشكال. لكن فيما يتعلق ب يعني إذا لم يحابي أصله ولا فرعه، قال العلماء أيضا جائز أن يبيعهم، فالأمر يدور مع التهمة وجودا وعدما. ولهذا بعض الفقهاء يقول يعني وإن لم يعني ماذا وإن لم يحابي الأولى ألا يبيع، سدا للذريعة، سدا للذريعة. اليوم سيبيع ماذا بدون محابة، لربما مرة أخرى سيحابي فيما يتعلق بالبيع، والإنسان هكذا، الإنسان هكذا ماذا طبعه، لربما ماذا يطمع في مال ماذا غيره. ولهذا يقول الفقهاء أن الباب يسد بالكلية ولو لم يحصل ماذا ولو لم يحابي في البيع ولا في الشراء، لا في البيع ولا في الشراء. لهذا قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراءه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني كل هؤلاء وجود التهمة، كل هؤلاء لوجود ماذا التهمة، إلا ما استثناه الفقهاء كما قلنا بتحديد السعر أو بوقوف القيمة في المزاد العلني أو ما يتعلق إذا لم تظهر ماذا المحاباة. لكن في القسم الثالث الأولى ألا يبيع، لا لأصله ولا لفرعه، لأن العادة جارية أن الإنسان يحابي أباه ويحابي والده فيما يتعلق بالبيع، نقول وكلك اذهب للسوق لا تبع لهؤلاء، ولا تشتري من هؤلاء أيضا لمن وكلك، أعطاك مال فقال خذ لي شاتا، لا تشتري من ولدك ولا من أبيك، لأن العادة جارية أن الإنسان يحابي والده ويحابي ماذا ولده. اليوم قد لا يحابي، يعني مرة أخرى قد يحابي، قد يحابي فيما يتعلق به الثمن ويتهاون فيما يتعلق بالاستقصاء في الثمن. الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ناخذ قليلا هكذا نقف. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمه الله قال: وإن باع بدون ثمن مثل، وكله أن يبيع شيئا له، وكل أن يبيع شيئا له، فباع بدون ثمن مثله. ثمن مثله عادة يباع بعشرة آلاف ريال، فباعه بثمان آلاف ريال. ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف يصح البيع، من حيث صحة البيع البيع صحيح، لأن هذا التفريط والتقصير من هذا الذي باع، وذاك الذي اشترى شراءه صحيح، اشترى منه بثمانية، والأصل أن هذا يباع بعشرة، فماذا يحصل؟ فهذا يضمن الألفين. يضمن ماذا؟ الألفين. يضمن ماذا؟ النقص. لهذا قال: وإن باع بدون ثمن ماذا؟ مثل. لكن نقول المسألة أيضا فيها تفصيل. إذا حصل بأن هذا الإنسان اجتهد، إذا حصل بأن هذا الإنسان اجتهد وباع بهذا السعر، يظن أن هذا هو السعر، ما يدري أنه قبل يوم يومين قد زادت الأسعار، يعني العادة جارية قبل خمسة أيام أسبوع الأسعار بثمانية، فنزل إلى السوق بكم؟ قال بثمانية. قال خذ، يدري على السعر السابق، ما يدري أنه قبل يومين أو قبل ارتفعت الأسعار. فهل هذا ينسب إلى التقصير والتفريط بحيث نقول يصح البيع وعليك الضمان؟ نقول يصح البيع وليس عليه الضمان على الصحيح. لماذا؟ لأنه اجتهد، لا ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط. الصورة الثانية كأن ينسب إلى التقصير والتفريط، ينزل إلى السوق ما يستقصي السعر فيبيعها بأقل من ثمن ماذا؟ المثل. ثمن المثل تباع بعشر آلاف ريال، فباعها بثمانية آلاف ريال، لم يحصل منه اجتهاد ولم يحصل منه استقصاء للسعر، فهل يضمن؟ نقول أما البيع فهو صحيح ما يبطل. يقول المصنف البيع صحيح، لكن عليه أن يضمن النقص. ما هو النقص؟ يضمن الألفين. يضمن ماذا؟ الألفين. لهذا قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه، أي وكل في الشراء، فاشترى هذه السلعة التي تباع يعني ماذا؟ بألف، اشتراها بألف ومئتين، اشتراها بألف ماذا؟ ومئتين. قال صح. ما معنى صح؟ صح البيع، البيع من حيث صحيح، لكن ماذا يلزمه؟ قال: وضمن زيادة أو نقصا. ضمن ماذا؟ ضمن الزيادة أو النقص، يعني هذا الشيء الذي حصل يجب عليه ماذا؟ أن يضمنه. فباع هذا الشيء اشترى بأكثر ماذا؟ من ثمنه، اشتراه ماذا؟ بأكثر من ثمنه، أو باع ذاك ماذا؟ بأقل ماذا؟ من ثمنه. إذن الزيادة والنقصان من الذي يضمنها؟ يضمنها هذا الوكيل، يضمنها، لكن بشرط أن ينسب إلى التقصير والتفريط. فنقول في هذا الحال عليك الضمان، عليك ماذا؟ الضمان، ما دام أنه يعني أنت منسوب إلى التقصير والتفريط. أما إذا لم ينسب الإنسان لا إلى التقصير ولا إلى التفريط، ففي هذه الحالة لا يلزم الضمان والبيع صحيح، لا يلزم الضمان والبيع ماذا؟ صحيح. المصنف عمم، قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح، وضمن زيادة أو نقصا. ضمن زيادة ماذا أو نقصا؟ فالمصنف عليه رحمة الله على هذا، وبعض العلماء كما قلنا يقول إذا اجتهد وباع بالسعر المعروف الذي كان يعرفه، لكن ما يدري أنها ارتفعت الأسعار، فمثل هذا لا ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط، فالبيع صحيح ولا يلزمه ماذا؟ الضمان، لا يلزمه ماذا؟ الضمان. وهكذا إذا اشتراها بأكثر من ثمنها، إذا اشتراها بأكثر ماذا؟ من ثمنها، وما يدري أيضا أن الأسعار قد نقصت، ما يدري أنها قبل يوم يومين قد نقصت ماذا؟ الأسعار، فمثل هذا إذن قد لا ينسب إلى التقصير والتفريط، فلا يلزمه الضمان. فالذي يشهد بأنه ماذا؟ فرط أو قصر هو العرف، فإذا نسبه إلى أنه قصر أو فرط نقول البيع صحيح، لكن يلزمك الضمان نقصا وزيادة، نقصا ماذا؟ وزيادة. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك، عشان يدخلون هنا نقف عند هذا، بارك الله فيك. هذه تسمى بالمحاماة، هذه تسمى بالمحاماة، يعني تقصد فيها حلف وما حلف؟ لا، لكن إذا كان يريد يدافع عنه ويعرف أنه صاحب حق ومظلوم، هذه المحاماة. ولهذا يقسمون المحاماة إلى ثلاث أقسام: أن تعلم أن هذا الذي وكلك يعني ماذا؟ مظلوم، وأن الذي ظلمه ذاك، فأنت تحاقق عنه، فيجوز لك هذا الحالة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقد لا يستطيع بعض الناس، يعني عنده كما يقال في العامية مشارع، يعني عنده قوة على المشارعة، يستطيع أن يدافع عنك وأنت ما تستطيع أن تتكلم، حال محاملة. والصورة الثانية أن تعلم أن هذا مبطل، فما يجوز لك أن تنتصب في المدافع عنه. الحالة الثالثة ما تدري هل هو صاحب حق أو باطل، نقول الأورع لك لا تدافع عنه. فعندنا تقسيم ثلاثي، فإذا عرفت أن هذا الرجل مظلوم لكن ما عنده فصاحة، ما عنده لسان، ما عنده يعني كما يقال بلاغة في قوله، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ يوكل من يقوم يدافع عنه، يجوز. هذه المحاماة الآن معروفة، هذه بالمحاماة. نعم، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا، بارك الله.